بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مع قضية جديدة من القضايا التي تهم المسلم في دينه ودنياه، وقضية اليوم هي حديثنا عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص ليست لغيره، فهو صلوات الله وسلامه عليه قد شارك إخوانه الأنبياء في كل خصائص الحمد التي يتصف بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وزاد صلى الله عليه وسلم عليهم هذه الخصائص التي نذكرها على مسامعكم، أي أنه صلى الله عليه وسلم له أمور زاد فيها في قدره وشرفه صلوات الله وسلامه عليه على سائر الأنبياء. وهذه الخصائص في الحقيقة كثيرة، لكن من أشهر هذه الخصائص نذكر 6 أو 7 خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ذلك عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فرسالة الأنبياء كانت لأقوامهم، أما رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي للعالمين وهي للناس كافة، أي ليست قاصرة على قوم دون قوم، ولا هي قاصرة على بلد دون بلد، ولا هي قاصرة على نوع من الناس، بل هي عامة للعالم كله، أبيضهم وأسودهم، أحمرهم وأصفرهم، بل هي للجن كذلك. فكما قال الله سبحانه وتعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي أرسلناك كافة أي لكل الناس. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: العالمين يعني الجن والإنس، يعني الجن والإنس. وقال هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه: فضلت على الأنبياء 6، قال: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلوات الله وسلامه عليه. فهو صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة، إلى الخلق كافة، إنسهم وجنهم، والله تعالى ما خلق الإنس والجن إلا للعبادة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم متميز عن سائر الأنبياء بأنه بعث للإنس والجن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فأول خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم ترد على بعض المستشرقين وبعض الزنادقة الذين يقولون إن محمدا جاء للعرب، إن محمدا جاء للعرب فقط. وهناك طائفة من اليهود يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، ولكن يؤمنون أنه نبي للعرب. هذه طائفة من اليهود تؤمن، وإن كانت اندثرت لكن كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو موجود بعضها، أنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كرسول، أنه نبي لكن ليس لهم، إنما هو للعرب. وهذا يقوله بعض المستشرقين وبعض الزنادقة والعياذ بالله، بل ووصل ببعض المتسمين بأسماء المسلمين ممن يدعون الأفكار العلمانية وغيرها، أن يقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لأهل الجزيرة العربية، وأن ما جاء به قاصر على حقبة زمانية محددة لا يجوز أن تتعدى هذه الأحكام التي جاء بها هذه الحقبة. يعني لا يجوز أن يكون شرع محمد صلى الله عليه وسلم لكل زمان، لا، بل هذا الشرع جاء لبدو أعراب، جاء لهؤلاء فقط، ونعوذ بالله من هذا الضلال. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال هو عن نفسه: وأرسلت إلى الخلق كافة. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن فأول خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى العالم كله، فدعوته ودينه دعوة ودين عالمي، ولا يجوز أن تختزل وتكون محلية. ويقال إن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قصر على بلد أو مكان أو قوم. أما الخصيصة الثانية فهي أنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص، أن آخر الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو آخر الأنبياء زمنا صلى الله عليه وسلم. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أن قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، يعني جمله، إلا موضع لبنة من زاوية، إلا موضع لبنة من زاوية. تعرفين حضراتكم حكاية الحجر الأسود، زي المثال بتاع الحجر الأسود كده، مثلا هذه الزاوية، فموضع حجر في الزاوية دي، موضع الحجر في الزاوية يظهر الخلل أو النقص أكثر مما يكون في الجدار أو الحائط نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، بيت جميل جدا، ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ يعني جعلوا يقولون في شيء ناقص. فالعالم بكل الرسالات كان ينقصه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فآخر الأنبياء زمنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأنبياء، وأمته كذلك أفضل الأمم. وهذه عقيدة المسلمين سلفا وخلفا، وأجمعت الأمة الإسلامية على تكفير من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله، يجب قتله إن أصر على ذلك ولم يرجع ولم يتب. قال الألوسي: وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر. إذن لا يجوز لأحد أن يدعي النبوة، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من سيخرجون يدعون النبوة، وأخبر أن هؤلاء يصلون إلى 30. وقد يقول قائل: هناك أكثر من ذلك. فالجواب أن المقصود بالثلاثين، المقصود بالثلاثين أي الذين يظهر لهم كلمة وشوكة كسجاح وكمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وأمثال هؤلاء، هؤلاء ظهر لهم شوكة، فهؤلاء من الثلاثين الكذابين المدعين للنبوة. وكل من يدعي النبوة فهو كاذب يستحق القتل إن أصر على ذلك، وذلك لأنه يكذب رسول الله بل ويكذب القرآن. قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بعض طوائف الصوفية وطوائف من الشيعة ظهر فيهم معنى فاسد جدا، أنهم أولوا هذه الكلمة بأن الخاتم يقصد به الخاتم الذي يتزين به الإنسان، وليس معنى الختم أي النهاية، فقالوا: وخاتم النبيين يعني وزينة النبيين. وهذا يراد منه أن تموع القضية وتميع، بحيث إذا ظهر أي حد منهم بعد ذلك يقول: أنا نبي، فلا مانع، ونعوذ بالله من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: وإنه لا نبي بعدي. قالها صراحة: وإنه لا نبي بعدي. فهذه خصيصة أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية، وهو القرآن العظيم. قد أيد النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم معجزة، قد أيد الأنبياء من قبله بالمعجزات، لكنه أيد بأعظم معجزة وهي معجزة القرآن العظيم، كلام الله عز وجل المحفوظ من التغيير والتبديل الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى برفعه من الصدور والسطور. قال الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا، بل تحداهم الله بما هو أدنى من ذلك. قال: فليأتوا بعشر سور. فالعرب مع فصاحتهم وقوة لهجتهم ولغتهم، فهم أهل اللغة العربية، وقفوا مشدوهين أمام آيات القرآن، وعلموا أن هذا ليس من كلام البشر، وهم أهل الفصاحة واللغة، فعجزوا أن يأتوا بمثل ذلك. ولذلك لما هم الفاجر الكذاب مسيلمة وادعى أن معه قرآنا كذلك كقرآن محمد ضحك منه العالم، وذلك أنه كان كذلك يستوحي بعض يعني سياقات لهجة القرآن مع الفارق طبعا كبير جدا لما يهذي به وما يتكلم به من كلام باطل، فكان يقول: والعاجنات عجنة والخابزات خبزة ونحو ذلك، ويقول للناس هذا قرآن مسيلما الذي أنزل على مسيلم، ونعوذ بالله. وهذا شأن أهل الباطل في كل زمان ومكان، فإن الحق عليه نداوة وطلاوة، والباطل يظهر ويفتضح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كل الأنبياء كانت الكتب تنزل عليهم مرة واحدة، يأتي بها النبي للقوم يقرأها عليهم. أما القرآن فكان ينزل منجما بحسب الأحداث وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش المسلمون وقائع نزول القرآن حسب الأحداث، وينزل بأعظم كلام يعجز البشر عن أن يأتوا بمثله. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وأكثر أهل الجنة، أي أكثر الأمم في الجنة، يعني يدخل الجنة المؤمنون من كل أمة من الأمم السابقة، لكنهم بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قليل. وإن كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعددهم قليلة، انتبه، في الجنة عدد الأمم، عدد من دخل الجنة من الأمم السابقة قليل بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أمة محمد في الأمم من حيث العدد الكلي فهي كالشعرة في الثور الأبيض، الشعرة السوداء في الثور الأبيض، يعني هذه الأمم مع كثرة عددها إلا أنها كفرت بالله. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها أكثر من آمن بالله، ولذلك مدحها الله تعالى، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. تتمون 70 أمة، يعني سبقنا 70 أمة قبلنا في الزمان، لكن أمة الإسلام هي التي يدخل أكثر أهل الجنة منها. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. لحاجة عظيمة جدا أن يبقى الأمة الإسلامية لها في الجنة الربع. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بأنهم من الممكن أن يكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة، ثم قال: وإني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. ورجاؤه صلى الله عليه وسلم يجعله الله عز وجل له حقيقة. قال: وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. أهل الإيمان، أهل الإسلام، بالنسبة لأهل الكفر كالشعر البيضاء في الثور الأسود، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر، هذا يعني أن أكثر أهل الأرض كفروا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن اتبعت أكثر من في الأرض يضلوك. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، فكما كان هو سيد الناس في الدنيا كذلك هو سيد الناس في الآخرة. قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. أنا سيد ولد آدم شرف له صلى الله عليه وسلم أنه مقدم على الناس جميعا. وهذا يظهر من الخصيصة التي بعدها أنه صاحب الشفاعة العظمى، أنه صاحب الشفاعة العظمى. هناك أنواع من الشفاعات يوم القيامة، شفاعات تبدأ بالأنبياء وتكون في الصالحين وتنتهي لأدنى ما يكون من الصالحين من أمة محمد. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة الكبرى العظمى التي لا تكون لأحد إلا له هو. ويظهر ذلك من حديث الشفاعة الطويل الذي فيه أن الناس إذا اشتد بهم الكرب يوم القيامة يذهبون إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، فما يكون من كل نبي إلا أن يعتذر عنها ويقول: لست هناك، لست هناك، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى غيري، حتى يؤول الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: اشفع لنا، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربنا. فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف جميعا. وهذه الشفاعة الكبرى التي عناها الله عز وجل بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود كما فسره جماهير السلف رضوان الله عليهم أجمعين هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى. فيقول صلى الله عليه وسلم عند ذلك، أي عندما يأتيه الناس بعد اعتذار الأنبياء جميعا، قال: فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال: فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع. فهو صاحب الشفاعة العظمى، اللهم شفعه فينا وشفعه في كل المسلمين. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب لواء الحمد، وهو لواء حقيقي يختص هو صلى الله عليه وسلم بحمله يوم القيامة. لواء راية تسمى لواء الحمد، ويكون الناس جميعا تبعا له وتحت رايته، أي الناس جميعا من المؤمنين من الأمم السابقة ومن أمته تبعا له وتحت رايته. واختص به صلى الله عليه وسلم لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم أكثر من حمد الله وعبده، وأكثر من تعبد لله عز وجل، حتى أن الله قدر له عنده أن يسمى باسم يدل على ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم أحمد، أي أكثر الناس حمدا لله سبحانه وتعالى. فهو صاحب لواء الحمد، ودلت السنة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الوسيلة، صاحب الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وهي أعلى درجات الجنة، وهي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهو صاحب الوسيلة أي الدرجة الرفيعة العظيمة العالية في الجنة صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وللنبي صلى الله عليه وسلم علينا حقوق عظيمة وكثيرة يأتي الحديث عليها في مرة أخرى بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.